السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة لفظه عند الترمذي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. هذا لفظه عند الترمذي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أيضا رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان، وصححه الألباني. هذا الحديث فيه الإرشاد إلى التقلل من الأكل، وهذا من الزهد، لأن الإنسان يتقلل من فضول المباح. يباح للإنسان أن يأكل الطعام الحلال، لكن من الزهد أن يتقلل من فضول الطعام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي رجلا كان أو امرأة وعاء شرا من بطن. وهذا يدل على أن ملء البطن بالأكل يضر الإنسان. ملء البطن بالطعام يضر الإنسان. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يكفي ابن آدم لقيمات، ما حدها؟ يقمن صلبه، أي تحصل بهن القوة، يعني الطعام الذي تحصل به القوة، هذا معنى يقمن صلبه، تحصل له به القوة. فإن كان لا محالة، إن كان سيزيد، إن كان سيزيد عن اللقيمات، إن كان سيزيد عن اللقيمات ولا بد، فلا يزيدن في الطعام عما يملأ ثلث بطنه. يعني الكمال والخير للإنسان أن يقتصر على اللقيمات التي تحصل بها القوة، فإن أراد أن يزيد فلا يزيدن عن ملء ثلث بطنه بالطعام. نعم، يجوز للإنسان أن يأكل حتى يشبع، ما يقال إنه حرام، لكن الإرشاد إلى الفضل والكمال والخير هو فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أن يقتصر على لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فلا يزيدن عن ما يملأ ثلث البطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. والمقصود هنا أن لا يزيد في الأكل عما يملأ ثلث البطن، وهذا إرشاد إلى الأصلح والأكمل والأفضل، وليس تحريما للزيادة على هذا. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. نعم، ورواه أيضا الإمام أحمد، وحسنه الألباني، وصححه ابن القطان وابن باز. فالحديث أقل درجاته أنه حسن، فهو حديث ثابت يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل، وكل من أقوى ألفاظ العموم، كل من أقوى ألفاظ العموم. كل بني آدم، وهذا يشمل النساء والرجال، كل بني آدم خطاء. خطاء معناها أنه كثير الوقوع في الخطأ المتعمد. تابعوا للمعنى، كثير الوقوع في الخطأ المتعمد، يعني الخطاء يا إخوة غير المخطئ. المخطئ يقع في الخطأ من غير قصد، يقع في الخطأ من غير قصد، هذا معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقع في الخطأ من غير قصد. أما الخطاء فإنه يتصف بصفتين: أنه كثير الخطأ، ليس خطأ واحدا ولا خطأين، كثير الخطأ. والصفة الثانية أن وقوعه في الخطأ بعمد وقصد. مثلا يكذب، الكذب خطأ ولكنه يقع فيه متعمدا ويتكرر من هذا الكذب، هذا خطأ. كل بني آدم خطاء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذنب للعبد كالشيء اللازم، والذنب للعبد كالشيء اللازم، ما دام أن العبد يعيش في الدنيا فوقوعه في الذنب أمر كاللازم له. وخير الخطائين التوابون، الذين إذا وقعوا في المعصية تابوا ورجعوا إلى الله. والتوبة يا إخوة أن يترك العبد الذنب مخلصا لله عز وجل، نادما على ما وقع، عازما على ألا يعود. ما هي التوبة؟ أن يترك العبد الذنب مخلصا لله، نادما على ما وقع، عازما على ألا يعود. الذي يفعل الذنب ويصر عليه ويقول أنا أتوب إلى الله، هذا ليس بتائب، لا بد في الذنب، لا بد في التوبة من ترك الذنب، هذا أول شيء، مخلصا لله، لا يترك الذنب خوف العيب ولا خوف أن يراها الناس، لأن الذي يترك الذنب خوف أن يراها الناس يسلم من فعل الذنب، لكن الذي مضى يبقى عليه، فلا بد أن يكون تركه لله. أن يترك الذنب مخلصا لله نادما على الذي وقع. لابد من الندم، أن يندم على ما فعل. أما بعض الناس وللأسف بعضهم يتخذها وسيلة للدعوة، وبئس هذه الوسيلة، يأتي أمام الناس ويقول أنا كنت في شبابي أفعل وأفعل، سقى الله تلك الأيام، من أجل أن يجتذب الشباب. هذا ما تاب. لو كان نادما لكان ذكر ذنبه أشق عليه من كيه بالنار. فلابد من الندم والعزم على ألا يرجع. ما هو ألا يرجع؟ العزم على ألا يرجع، وهذه من رحمة الله بالناس، يكفي أن يعزم على ألا يرجع، فإذا صادق في عزمه محي ذنبه. فلو فرضنا أنه ضعف بعد فترة ورجع إلى الذنب لا تنقض توبته، ولكن هذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس فلا بد من ردها إن كانت ترد، أو الاستحلال منها إذا كان لا يترتب على الاستحلال مفسدة، أو مكافأتها بما يذهبها. انتبهوا، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الخلق فلا بد من ردها إن كانت مما يرد. سرق مالا يجب أن يرده إلى صاحبه بأي طريقة، ما يشترط أن يخبره أنه سرقه منه، بأي طريقة يوصل له المال وانتهينا. وإن كان مما لا يرد، اغتابه، كذب عليه، فإنه يستحله منه إذا أمن المفسدة. وإذا لم يأمن المفسدة فإنه يكافئ ذنبه بما يذهبه، مثل أن يذكره بخير في المجالس التي ذكره فيها بسوء، أو يدعو له حتى يرى أنه قد كافأ ذنبه. هذه التوبة. خير الخطائين التوابون. من صفات المؤمنين المفلحين ليس أنهم لا يفعلون الذنب، ليس أنهم لا يفعلون الذنب، لأن كل بني آدم خطأ. نعم، الأصل ترك الذنوب، وهذا يمدح به المؤمن، لكن من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قد يقع الإنسان في الذنب لضعفه، ماذا يفعلون؟ ذكروا الله، تذكروا أنهم سيقفون بين يدي الله وأن الله سيسألهم، فخافوا من الله، فقادهم هذا إلى ماذا؟ فاستغفروا لذنوبهم. استغفار الصادقين على الوصف الذي ذكرناه في التوبة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن يا إخوة، كل بني آدم خطأ. الأصل في المؤمن أنه يجتنب الذنوب. ما يأتي إنسان يقول كل بني آدم خطاء أنا إذن أفعل الذنب، لا، الأصل أنه يجتنب الذنب. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا قال؟ قال اتق الله حيثما كنت، افعل الطاعات واترك الذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا زلت القدم فعليك بالندم، وإلا فالأصل أن تتحفظ وأن تبتعد. فإذا وقعت في الخطأ والذنب فتب إلى الله عز وجل. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. نعم، يقول عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله. قال: أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف. أقول روى البيهقي في الشعب عن أنس أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، يعني وهو يصنع الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب ماذا يصنع داود، ويريد أن يسأله ماذا تصنع، فتمنعه حكمته أن يسأل. فلما فرغ منها، أي فرغ داود عليه السلام من صنع الدرع، ضمها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه، نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم، إن الصمت من الحكم، وقليل فاعله. كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني، علمت بدون أن أسألك. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن أنس، يعني أنه ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي قاله هو لقمان، ورواه الحاكم هكذا أيضا، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ثم رواه البيهقي مرفوعا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصمت حكم، وقيل حكم، وقليل فاعله. ثم قال البيهقي: غلط في هذا عثمان بن سعيد، يعني أن رفعه غلط. إذن الأمر كما قال الحافظ، إنما هو من قول أنس يحكي أن لقمان حصل منه كذا وكذا. قال: الصمت حكم. إذا قلنا حكم يعني أن الصمت يمنع صاحبه من أن يعاب، حكم، الحكم هو المنع، يعني الصمت يمنع صاحبه من أن يعاب. وإذا قلنا حكم يعني فيه حكم. وقليل فاعله، ولا شك يا إخوة قليل من الناس من يصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصمت، ففي حديث معاذ الطويل المعروف قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على ملاك هذا كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصمت، وقد استعمل السلف هذا، فقد روى ابن المبارك والفاكهي عن أبي نجيح قال: قال أبي لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، إن لقمان قال: إن من الصمت حكما وقليل فاعله. ذكر هذا الأثر، فقال له طاووس، انظروا حكمة السلف، فقال له طاووس: يا أبا نجيح، إنه من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. إنه من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله، يعني إذا تكلمت بتقوى الله فهذا خير من الصمت، والصمت خير من فضول الكلام. أن تأمر بالمعروف، يعني لو أن عندنا اثنين رأيا منكرا فأحدهما صمت والآخر أمر بالمعروف، الذي تكلم خير من الذي صمت، لكن في فضول الكلام الصمت خير. وروى ابن عبد البر عن أبي الذيال أنه قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: تأخذ به علم من هو أعلم منك. إذا كنت تأتي مثلا عند الشيخ وتسكت وتسمع للشيخ ستأخذ علم الشيخ، لكن إذا كنت مهذارا كثير الكلام ستحرم من كثير من العلم. وتدفع به عنك من هو أجدل منك. قد تتكلم بكلام فتجد شخصا جدلا يغلبك، لكن إذا صمت سلمت منه. فالصمت في موضعه خير، والكلام في موضعه خير. الكلام بالخير والتقى أفضل من الصمت، والصمت عن زائد الكلام خير من الكلام. الكلام بالخير والتقى خير من الصمت، والصمت عن زائد الكلام وفضوله خير من الكلام. نعم. قال الحافظ رحمه الله: باب الرهب من مساوئ الأخلاق. باب الرهب، هكذا في النسخ، إلا في نسخة واحدة جاء فيها باب الترهيب، ومعنى الرهب أي الخوف، باب الخوف من مساوئ الأخلاق، باب الخوف من مساوئ الأخلاق. وفي هذا الباب يذكر الحافظ عددا من الأحاديث التي ترهب من أخلاق سيئة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس نحوه. نعم. وسكت عنه أبو داود، والقاعدة عند أبي داود يا إخوة أن ما سكت عنه فهو صالح عنده. أبو داود إذا سكت عن الحديث في السنن فمعنى ذلك أن الحديث صالح عنده، فهو يرى أن الحديث صالح. ولكن الحديث ضعفه ابن باز وضعفه الألباني. والحديث فيه ذم الحسد، والحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تنتقل إليه أو لم يتمنى. تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تنتقل إليه أو لم يتمنى. ولذلك يقول العلماء الحسد درجتان. الدرجة الأولى أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه لتنتقل إليه. أخوه عنده مال فيتمنى أن يزول المال عن أخيه وينتقل المال إليه، هذا حسد وكبيرة من كبائر الذنوب. الدرجة الثانية وهي أقبح، أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه من غير أن يتمنى أن تنتقل إليه. هو ما يريد نفع نفسه لكن يريد أن يضر أخاه والعياذ بالله. يرى النعمة على أخيه فيتمنى أن تزول عنه، وهذا أقبح من الأول، لأن الأول يتمنى أن ينفع نفسه وإن فعل قبيحا، أما هذا فالعياذ بالله من قبحه لا يحب أن يرى النعمة على أخيه ويتمنى أن تزول عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه النسائي وابن حبان وحسنه الألباني. والمقصود يا إخوة أن الحسد ليس من أخلاق المؤمنين، أن الحسد ليس من أخلاق المؤمنين. والحسد داء ويسبب أدواء، الحسد مرض ويسبب أمراضا والعياذ بالله. فقد جاء عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء قديم في الأمم، دب ومعناه أنه دخل عليهم خفية. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وحسنه الألباني. الحسد يا إخوة يسبب البغضاء، إذا تحاسد الناس تباغضوا، وإذا تباغضوا تدابروا وتفرقوا. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ من أفضل الناس؟ كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا القلب المخمور هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. طيب، يقول قائل: جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والحديث في الصحيحين. هل معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يتمنى زوال القرآن عمن يقوم به الليل وزوال المال عمن يتصدق به؟ الجواب لا، الحسد كله حرام، وإنما هذا حسد الغبطة، وحسد الغبطة معناه أن تتمنى مثل ما عند المنعم عليه، أن تتمنى مثل ما عند المنعم، مثل ما عند المنعم عليه. رأيت جارك ورأيت أبناءه بررة، فتتمنى أن يكون أبناؤك مثل أبنائه، هذه غبطة، هذه جائزة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، انتبهوا لما يأتي يا إخوة، فسمعه جار له، سمعه يقوم في الليل بالقرآن، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ليتني أوتيت مثل ما أوتي جاري فعملت مثل ما أعمل، أقوم الليل بالقرآن. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، رواه البخاري في الصحيح. إذن الأمر واضح بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا المراد بهذا الحسد المستثنى. نعم. قال رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد، معنى الشديد القوي، ليس القوي بالسرعة، والسرعة هو الذي يصرع الناس كثيرا، هو الذي يصرع الناس كثيرا، يعني هو رجل قوي في جسده، فإذا صارعه أحد صرعه. قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى الذي يملك نفسه عند الغضب أي لا يفعل شيئا من أجل الغضب، بل يكظم غيظه. الرجل قد تغضبه امرأته، تفعل شيئا يغضبه ويغضب، لكن الشديد لا يفعل شيئا لأجل الغضب، بل يهدأ ويقضم حتى تأتي الحكمة. وهذا من مكارم الأخلاق، جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ما جزاؤه؟ دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. من غضب وهو قادر على أن يفعل ما يشاء. المرأة الزوجة عنده ضعيفة وغضب عليها، يستطيع أن يضربها ويكسر عظامها، لكنه كظم غيظه. ما جزاؤه؟ دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيره بين الحور العين يختار منهن ما شاء. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وفي حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، فأجرها عظيم. والحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. إذن الذي يملك نفسه عند الغضب أولا هذا هو القوي بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا هذا من أعظم الأعمال الصالحة، فأجر كظم الغيظ عند الغضب عظيم كما سمعناه في هذين الحديثين العظيمين. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري في الصحيح. ومعنى لا تغضب، قيل اجتنب الغضب. كيف اجتنب الغضب والغضب صفة انفعالية؟ قالوا: يعني اجتنب أسباب الغضب. اجتنب أسباب الغضب. وقال بعض أهل العلم: بل معنى لا تغضب لا تفعل شيئا عند الغضب. الغضب صفة انفعالية تصيب الإنسان، لكن أنت لا تفعل شيئا إذا غضبت، فيكون هذا الحديث متفقا مع الحديث الذي معنا. وقال بعض أهل العلم: بل هو أن يدرب نفسه على الحلم. ومن درب نفسه على الحلم صار حليما. بعض الناس غضوب وهكذا نشأ، لكن لو درب نفسه على الحلم وأخذ نفسه شيئا فشيئا سيجد أن صفة الغضب تخف عنده شيئا فشيئا. وكل هذه المعاني صحيحة. لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، لا تدخل نفسك في أمور تغضبك. هذا يقال له مثل ما يقول الأطباء للمصاب بمرض الحساسية: اجتنب ما يثير الحساسية عندك. هم يقولون يعني كل إنسان طبيب نفسه في هذه الأمور. بعض الناس الموز يثير عليه حساسية، بعض الناس السمك يثير. كذلك أنت تعرف نفسك ما الذي يغضبك أكثر، تجنبه بقدر الإمكان، تجنبه بقدر الإمكان. وأيضا لا تفعل شيئا عند الغضب، وأيضا حاول أن تعود نفسك على عدم الغضب. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم. ما هو الظلم؟ الظلم أيها الإخوة عدم إعطاء الحق الواجب لصاحبه، عدم إعطاء الحق الواجب لصاحبه، هذا الظلم. وليس الظلم عدم التسوية، كما أنه ليس العدل التسوية دائما. ولذلك يا إخوة الشرك أعظم الظلم. لماذا؟ لأن حق الله التوحيد، فلم يعطي هذا العبد ربه حقه فكان ظالما، أشر الظلم. فالظلم ألا تعطي صاحب الحق الواجب حقه. الآن يا إخوة، الذي يقسم الميراث بين البنات والأولاد بالسوية، يقسم الميراث بين الأولاد والبنات بالسوية، هل عدل أو ظلم؟ ظلم، لأنه لم يعطي الحق الواجب لصاحبه. وإنما العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كما قسم الله عز وجل، وحكم الله هو العدل المطلق. ولذلك يا إخوة يقول العلماء: إذا كان عند الإنسان أبناء فإن الواجب أن يعدل بينهم في العطية وأن لا يظلم واحدا. كيف يعدل بينهم في العطية؟ إن كان مما يتفاوتون فيه فيعطي كل واحد ما يستحق. رجل عنده ابنان، أحدهما نحيف يحتاج نصف خبز، وآخر ما شاء الله مليان يحتاج 3 أقراص خبز. ليس العدل أن يعطي هذا نصف ويعطي هذا نصفا، العدل أن يعطي هذا نصفا ويعطي هذا 3 أقراص خبز. شخص عنده طفل في الابتدائية وعنده شاب في الجامعة، العدل أن يعطي الشاب في الجامعة من المال ما يحتاج إليه، ويعطي الطفل في الابتدائية من المال ما يحتاج إليه. أما إذا كانوا يتساوون فيه فلا بد من العدل بالتساوي. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: هذا على ظاهره، فإن الظالم يظلم طريقه يوم القيامة بحيث لا يهتدي كسائر المؤمنين. المؤمنون يوم القيامة يرزقهم الله نورا يسعى بين أيديهم يهتدون به إلى الجنة، أما الظالم فيكون في ظلام يوم القيامة والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود بالظلمات هنا الشدائد، يعني أنه يكون في شدة عظيمة يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما، فيكون خائبا وفي شدة يوم القيامة. وفي هذا تنفير من الظلم، ولا شك أن الظلم من كبائر الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث في الصحيحين. والظالمون يفلسون يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وهذا ظلم، وقذف هذا وهذا ظلم، وأكل مال هذا وهذا ظلم، وسفك دم هذا وضرب هذا، كل هذا ظلم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه بهذا اللفظ مسلم في الصحيح، ورواه البخاري بلفظ قريب من هذا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، أي اجتنبوا الظلم كله. والظلم يا إخوة إما بالشرك، وإما بالمعصية، وإما بظلم الناس، كل هذا من الظلم يجب علينا أن نجتنبه، فإن الله حرمه على نفسه وجعله بيننا محرما، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، أي احذروا الشح. ما هو الشح؟ الشح قال بعض أهل العلم هو أشد البخل، هو نوع من البخل، وهو أشد البخل. وقال بعض أهل العلم الشح الحرص على ما ليس عند الإنسان، والبخل الحرص على ما عنده، يعني الشحيح يبخل بما ليس عنده، وربما جاء للكريم وعاب عليه كرمه. الكريم أعطى شخصا، أعطى عاملا عنده شيئا، يأتي شخص قل له: لماذا تعطيه؟ تخسر أموالك، وهذا ما يستاهل، وهذا شحيح، هذا بخل بما ليس عنده. والبخيل هو الذي يبخل بما عنده. والشح صفة ذميمة وليس من صفات الأخيار. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. يعني من جاهد في سبيل الله الجهاد المشروع فأصابه الغبار فإنه يأمن دخول جهنم. ثم قال: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وصححه الألباني. الله أكبر، الله أكبر. نعم أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أي احذروه، فإنه إن فشى فيكم قد يكون سببا لهلاككم، كما أهلك الأمم قبلكم. طيب، كيف أهلك الأمم قبلنا؟ بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الشح جعلهم يبخلون وجعلهم يقطعون، وهذا الظاهر يا إخوة. الشحيح تجد أنه ما يحب أن الناس يزورونه، وذلك لا يزور الناس فيقطع حتى أقاربه، ويخيل إليه أن كل من زاره يريد شيئا منه. وأمرهم بالفجور، والفجور هو الخروج عن الحق، ففجروا من أجل المال. وهذه الأمور الثلاثة يا إخوة مع الشرك هي أسباب هلاك الأمم. أسباب هلاك الأمم أربعة: الإشراك بالله، والبخل، وقطيعة الأرحام، والفجور. فهذه إذا وجدت في أمة كانت سببا في هلاكها، وهذا فيه بيان أن الشح خزي في الآخرة وسبب للعقوبة في الدنيا. الشح خزي في الآخرة لأنه ذنب عظيم وسبب للعقوبة في الدنيا. نعم. قال رحمه الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. نعم، وصححه الألباني عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، أي على أمته، الشرك الأصغر. فدل على أن الشرك فيه أكبر وفيه أصغر، والشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه أعظم من بقية الذنوب. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك الأكبر، ثم دونه الشرك الأصغر، ثم دونه البدع، ثم دونها الكبائر، ثم دونها الصغائر. هذه مراتب الذنوب: الصغائر، ثم الكبائر، ثم البدع، ثم الشرك الأصغر، ثم الشرك الأكبر. هذا الحديث دليل على أن هناك شركا أصغر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرياء، وهذا تفسير ببعضه، وإلا فالشرك الأصغر أكثر من الرياء. والعلماء ضبطوا الشرك الأصغر، وذكرناه في دروسنا على شرح التوحيد، وضابطه أنه كل شرك سمي في النصوص شركا ودل الدليل على أنه لا يخرج من الملة. كل ما سمي في النصوص شركا ودل الدليل على أنه لا يخرج من الملة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا شرك أصغر. أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره هنا بالرياء، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر، وسماه أيضا شرك السرائر، كما في حديث محمود بن لبيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني، وسماه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر، وسماه شرك السرائر، وسماه الشرك الخفي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والرياء ما معناه؟ أن يظهر العبد العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، أن يظهر العبد العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، يعني ليمدح بهذا العمل الصالح. ليس الرياء أن تظهر العمل الصالح، قد يكون إظهار العمل الصالح واجبا مثل صلاة الجماعة، وقد تظهر الصدقة أمام الناس لتشجعهم على الصدقة، هذا ليس رياء. الرياء أن تظهر العمل الصالح أمام الناس بقصد فاسد، وهو أن يحمدك الناس بهذا، أن يمدحك الناس بهذا من أجل نظر الناس، تريد مدح الناس، تريد مدح الناس. لو مثلا دخلت المسجد فرأيت شيخك جالسا وأنت تريد تزكية، تريد تزكية من الشيخ، فلما رأيت الشيخ جالسا دخلت من أجل نظر الشيخ إليك، جمعت هنا بين مصيبتين: الرياء وإرادة الدنيا بالصلاة، لأنك رأيت الشيخ لنظر الشيخ إليك ليمدحك، وأردت منه التزكية، وهذه من إرادة الدنيا والعياذ بالله. رجل يريد أن يخطب بنت رجل، فجاء إلى المسجد الذي يصلي فيه هذا الرجل، وجاء قبل الأذان وجلس في الصف الأول، والعادة يجي عند الإقامة، وجلس في الصف الأول حتى إذا دخل الرجل هذا والده يراه في الصف الأول، وعندما رأى الرجل دخل قام واقف. هذا جمع بين المصيبتين: الرياء وأراد بالصلاة الدنيا والعياذ بالله. والعلماء يقولون: غلبة الرياء على الإنسان لا تكون من مؤمن. أن يكون عمل الإنسان كله رياء إلا قليلا، هذا ما يكون إلا من المنافقين. يصلي رياء، يصوم رياء، يحج رياء، يتصدق رياء، لا يذكر الله إلا قليلا، هذا لا يصدر من مؤمن. أما يسير الرياء الذي يقع أحيانا في بعض العمل فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. والرياء عاقبته وخيمة، فإن الله يفضح صاحبه يوم القيامة: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد في الصحيح. فهذا يدل على عظم شأن الرياء، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه، ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. نعم، في قوله: ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر، يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق. آية يعني علامة، علامة المنافق. طيب يا إخوة، يقول لي قائل منكم: لماذا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم آية وهي ثلاث؟ لماذا لم يقل آيات المنافق ثلاث؟ قال العلماء: إشارة إلى أن آية النفاق اجتماعها، أن تجتمع الثلاث، وفي حديث ابن عمرو تصبح أربع، فمن اجتمعت فيه الأربع فهذه علامة على النفاق. آية المنافق، من هو المنافق؟ الأصل في المنافق أنه الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهل معنى هذا أن من اجتمعت فيه هذه الأربع يكون منافقا مظهرا للإسلام ومبطنا للكفر؟ الجواب لا، وإنما هذا كما يقول العلماء النفاق العملي، والمقصود أن هذه الأربع لا تكاد تجتمع في مؤمن، وإنما تجتمع في المنافق. فإذا اجتمعت في مؤمن فهذا نفاق عملي لا يخرج به من الإيمان، لكنه على خطر شديد يشبه المنافقين، أصبح يشبه المنافقين. قال العلماء: هذه الصفات الأربع تشبه النفاق من وجه آخر. كيف؟ يقولون: إذا حدث كذب، الكاذب يظهر خلاف ما يبطن، يقول بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا مثل النفاق. وإذا وعد أخلف، فهذا يعد الناس بشيء وهو في قلبه أنه لن يفي، يقترض من شخص مالا ويقول: سأرد الدين بعد شهر، وهو في قلبه يقول: ابحث عني بعد هذا. هذا أظهر خلاف ما يبطن. وإذا اؤتمن خان، يظهر للناس الأمانة وهو خوان. وإذا خاصم فجر في الخصومة كما سيأتي إن شاء الله. فالراجح من أقوال أهل العلم في تفسير الحديث أن هذا في النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة. إذا حدث كذب، الكذب يا إخوة هو الإخبار بخلاف الواقع، ومنه الإخبار بما لا يعلم الإنسان أنه صدق، هذا من الكذب، وهذا نقع فيه كثيرا الآن يا إخوة في هذه وسائل التواصل والإشاعات التي تأتينا. بعضنا يرسل الذي يأتيه يقول والعهدة على الناقل، أو يأتيها الورع البارد يقول والله أعلم، هذا من الكذب. من الكذب أن تحدث بما لم تعلم أنه صدق. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في الصحيح. روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي لا يميز فيحدث بما لم يعلم أنه صدق، فهذا من الكذب والعياذ بالله. وذلك يا أخوة علينا الحذر، علينا الحذر مما ينقل لنا، لا سيما ما يسبب الفتن بين الإخوة في البلاد، يسبب القلاقل، علينا أن نحذر. الإنسان يجب أن يتبين في كلامه، فلا يتحدث إلا بصدق، ولا يتحدث بالصدق إلا إذا كان فيه خير. انتبهوا يا إخوة، لا يتحدث الإنسان المسلم إلا بصدق، ما لم يعلم صدقه لا يتحدث به، وإذا تحدث بالصدق إنما يتحدث به إذا كان في حديثه خير. قد أكون أنا وأخي في محبة، وتأتي أنت وتسمع مني كلمة في أخي، قلت كلمة في المجلس فسمعتها أنت، إذا قلتها هذا صدق. لكن المؤمن لا يكتفي في أن يكون الكلام صدقا، بل لا بد أن ينظر في كلامه هل هو يؤدي إلى خير أو لا. فإذا كان لا يؤدي إلى خير صمت وسكت، وإذا كان يؤدي إلى خير تكلم، وإذا وعد أخلف. الوعد يا إخوة هو الإخبار بإيصال خير أو إبرام فعل في المستقبل. الوعد هو الإخبار بإيصال خير أو إبرام فعل في المستقبل. الإخبار بإيصال خير في المستقبل، تقول لي مثلا أقرضني 100 دينار، فأقول لك في آخر الشهر أقرضك 100 دينار، هذا وعد، لأني أخبرتك بإيصال هذا الخير إليك في آخر الشهر. أو إبرام فعل، تقول أجرني هذا البيت، فأقول أؤجرك البيت بعد شهرين، ما هو أجرتك، أؤجرك، فهذا وعد، لأنك أخبرت بإبرام الإجارة بعد شهرين. وإذا وعد أخلف، أخلف يعني لم يفي، والتحقيق أيها الإخوة أن المراد بالوعد هنا هو الوعد الذي يجب الوفاء به. ما هو الوعد الذي يجب الوفاء به؟ هو ما أدخل خلافه الموعود به في الضرر، ما أدخل إخلافه الموعود به في الضرر. قلت لي أجرني بيتك، فقلت أجرك بعد 3 أشهر، فأنت لرغبتك في البيت وفي جواري مثلا ما استأجرت، بعد 3 أشهر جئتني فقلت لا أنا ما أؤجرك من غير عذر، أخلفت الوعد، أدخلتك في الضرر، لأني لو قلت لك من أول شيء أنا لا أؤجر ذهبت واستأجرت، فهذا الوعد يجب الوفاء به. أما ما لا يدخل في الضرر فالوفاء به مستحب عند جمهور العلماء، الوعد بأمر لا يدخل في الضرر الوفاء به مستحب، الوفاء به مستحب. قلت لك مثلا سأعطيك 100 دينار في آخر الشهر ثم لم أفي، الوفاء مستحب ولا أكون ارتكبت إثما. إذن الوعد الذي يكون إخلافه علامة على النفاق هو الوعد الذي يجب الوفاء به، وهو الذي يكون إخلافه مدخلا الضرر على الموعود به. وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن على أي أمر خان، وهذا ظاهر، وإذا خاصم فجر أي في الخصومة يخرج عن الحق ويجادل بالباطل، إذا وقعت خصومة يخرج عن الحق ويجادل بالباطل، فهذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في إنسان كان شبيها بالمنافقين شبها عظيما، وكان منافقا نفاقا عمليا، وإذا وجدت واحدة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق. طيب لا بس لا بس، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.